عباس حافظان عدلان لا مخالفة بينهما. شوف ابن عباس وابن عمر مبتدا ومعطوف عليه. ابن عباس مبتدا، ابن مضاف وعباس مضاف عليه، وابن عمر معطوف على ابن عباس. حافظان، حافظان خبر لمن؟ لابن عباس وابن عمر. الشافعي يقول انا اخذت برواية ابن عباس واخذت برواية ابن عمر لانهما حافظان، لانهما حافظان. نعم. طيب. لكن زاد احدهما زيادة فوجب قبولها. والله اعلم. واحد منهم زاد ايه؟ زاد القطع. فانا اخذت بقوله وليقطع اسفلهما. وليقطع اسفلهما. من الذي روى فليقطع اسفلهما؟ ابن عباس ولا ابن عمر؟ وابن عمر وابن عباس حافظان. لا لا، هنا قدام في الرواية الذي أخذ به الإمام أحمد عن ابن عمر عليه وسلم. نعم. إلا أحدا لا يجد نعل فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. من رواه هذا الحد؟ من رواه؟ ابن عباس. ابن عباس، ابن عباس روى الإيه؟ روى بالإيه؟ بالقطع. وابن عمر لم يروي بالإيه؟ بالقطع. وكلاهما حافظان. فالشافعي قدم رواية من يقول بالقطع، لأن من يقول بالقطع معه زيادة علم، فلذلك قدمها. والإمام أحمد أخذ برواية من يقول بغير قطع، بغير قطع. نعم. وكلا الروايتين منسوب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب. أقول وللإمام أحمد رواية بقطع الخفين ونحوهما. وفي رواية الإمام أحمد يقول كما قال الشافعي بقطع الخفين، بقطع الخفين. نعم. حتى يكون أسفل من الكعبين. نعم. قال الموفق رحمه الله تعالى. عرفت الخفان؟ الخفان مثل أخواننا البخارية وأخواننا الترك يلبسون شراريب جلد في أيام البراد، لأن بلادهم هناك باردة شديدة. إخوان أهل البخارة نعم يلبسون وقت البراد جلد، من الجلد، مثل الشراب من الجلد. هذا هو الخف، هذا هو الإيه. كذلك أخواننا الترك، كذلك كل من كان في تلك الجهة الباردة مثل أهل روسيا وما روسيا، كلهم يلبسون الأخفاف، لأن الخف نعم يقي الرجل من البرد، يقي الرجل من البرد. فالشافعي يقول إذا كان الإنسان ما التقى ما وجد نعلين وعنده خفين ويبغى يلبسه يقطعهم من هنا حتى يبان الإيه من هنا. والإمام أحمد يقول يجوز لبس الخفين بغير قطع. وكلا الروايتين صحيحتان عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإن أخذت بهذه الرواية صحيح وبهذه الرواية صحيح. وكلا الإمامين مجتهدان رحمهم الله تعالى. نعم. قال الموفق رحمه الله تعالى والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح. قال الموفق، الموفق صاحب المغني، صاحب المغني الكتاب الذي هو 10 أجزاء، المؤلف على أقوال العلماء في الفقه، على أقوال العلماء الأربعة وغيرهم، والموفق من الحنابلة، والموفق من كبار الحنابلة، الذي له المغني كتاب ينبغي لكل طالب علم أن يقنيه ويجعله في بيته. هذا الكتاب 10 أجزاء، يسمى المغني للشيخ الموفق ابن قدامة، يذكر فيه أقوال العلماء واختلافهم مع الدليل. يقول قال الشافعي ويذكر دليله، قال الإمام حنيفة ويذكر دليله، ويقول قال الإمام مالك ويذكر دليله، ويقول قال الإمام أحمد يذكر دليله رحمه الله تعالى. فيقول الموفق شوف جزاهم الله خير ما قال مثل الإمام أحمد، مع أنه هو تابع الإمام أحمد، مع أنه هو مذهبه مذهب الإمام أحمد، لكنه ما في تعصب بين المذاهب، كلهم على الرأس. فقال وافق الشافعي وخرج عن متابعة أحمد في هذه المسألة. قال الموفق والأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح حديث ابن عمر. حديث ابن عمر شوف روايتين في الخف، رواية عن سيدنا عبد الله بن عمر أن الرسول أجاز لبس الخفين لكن بشرط قطعهما، يعني تخلي زي التاسومة، يخلي الخف هذا زي التاسومة، يعني يكون إلى هنا حتى يبدو العقب، الكعب هذا العقب، هذا نسميه كعب، هو هذا العقب يبدو العقب. نعم. والرواية الثانية عن سيدنا عبد الله بن عباس أنه الرسول أجاز لبس الخفين ولم يذكر القطع، لكن الشافعي قال الإمامان ابن عباس والإمام ابن عبد السيد عبد الله بن عمر كلاهما عدلان، كلامهما على الرأس على الرأس، لكن واحد مع زيادة واحد ليس معه زيادة. سيدنا عبد الله بن عمر يقول وليقطعهما، وسيدنا عبد الله بن عباس ما يقول اقطعهما، فيقول أنا قدمت القطع لأنه أحوط، لأنه أحوط وذكر. والإمام أحمد ما أخذ بهذا، لكن له قول على أنه كالشافعي، لكن الشيخ ابن قدامة وهو من كبار الحنابلة وافق الشافعية، وافق الشافعية، قال ليه؟ لأنه نفي زيادة، وليقطعهما، فالأحوط أنك تقطعهما. ربما يكون لفظة وليقطعهما ما سمعها سيدنا عبد الله بن عباس، لكن رواها سيدنا عبد الله بن عمر. وكلا الرجلين عدلان. نعم رضي الله تعالى. فنحن ناخذ اولى، شو يقول اولى؟ يعني احتياطا، اولى يعني احتياطا. نعم. طيب. والاولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح حديث ابن عمر وخروجا من الخلاف، لأن الشافعي متفق، الشافعي يقول بالقطع، والإمام أحمد يقول لو قطعهما صحيح، لو قطعهما في الرواية الثانية، روى بقطعهما. فإذا نأخذ الكلام الذي لا اختلاف فيه لأنه أحوط، ولذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني قدم القطع، قال لأنه أحوط وخروجا من الخلاف. نعم. النوع الثاني من زي مسألة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الجمهور يقولون على أن المصلي لابد أن يقرأ الفاتحة، لو قرأ غير الفاتحة ما يصح، لو قرأ ما قرأ فدا، قال والشمس وضعاء والقمر إذا تلاها وركع وسجد الصلاة غير صحيحة، لابد من قراءة الفاتحة. والإمام أبو حنيفة يقول لا، الفاتحة ليست بواجبة، إنما هي أحسن وأفضل، لو قرأ بسم الله الله أكبر وجهت وجهي قرأ دعاء الاستفتاح ثم قال والشمس وضعاء والقمر إذا تلاها ولم يقرأ الفاتحة، عند الإمام أبو حنيفة الصلاة صحيحة. الصلاة ليه يا إمام أنت تقول الصلاة صحيحة؟ يقول لأن الله يقول فقره ما تيسر منه، الله يقول فقره ما تيسر منه. والرسول لما علم الرجل الذي لم يعرف القراءة علمه بعد ذلك قال فقر ما تيسر معك من القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذن الفاتحة أولى، الفاتحة الإمام أبو حنيفة ما يقول لا تقرأ الفاتحة، لا يقول الفاتحة أولى، لكن لو قرأت بغير الفاتحة الصلاة صحيحة. والجمهور يقول لا، لو قرأت بغير الفاتحة الصلاة غير صحيحة، لأن الرسول يقول لا صلاة لمن يقرأ. متفقون على أن الأولى في الأولوية، الإمام أبو حنيفة يقول الأولى أن يقرأ الفاتحة. إذا نحن نأخذ الأولى ولا نأخذ الاختلاف؟ إذا لو جاء واحد حنفي وتعصب، جاء واحد من الأحناف وتعصب قال أنا ما أبغى الفاتحة، أبغى مثل ما قال الإمام. وقرأ مدهامتان الله أكبر، مدهامتان الآية الصغيرة ذيك اللي في الرحمن، مدهامتان الله أكبر. نقول نعم أنت على مذهب الإمام أبي حنيفة على الرأس، صلاتك صحيحة، لكن الإمام إيش يقول؟ الإمام يقول الصلاة هذه صحيحة، لكن الأفضل والأولى إيه؟ أنت ليه تترك الأولى؟ ليه تترك الأولى؟ كلامه يقول لك الأولى أن تقرأ بالفاتحة. أنت ليه تتعصب؟ ليه تتعصب؟ التعصب هذا ما يصير. الإمام يقول لك، يقول لك إيه؟ الفاتحة أولى، لكن لو قرأت بغير الفاتحة عندي أنا صحيح، لكن أنت أحسن. تأخذ بكلام الجميع ولا بكلام مفرد؟ يد الله مع الإيه؟ مع الجماعة. نسأل الله التوفيق. لا، الإنسان لا يتعصب، لا يتعصب، لكن لو شفنا واحد قرأ بغير الفاتحة وقال الله أكبر وقال أنا صليت على حسب ما اتخذ الإمام أبي حنيفة، نقول له بحسب اعتقادك الصلاة صحيحة، لكن نحن نراها على أن غرس عليه، لأن الإمام أبو حنيفة يقول الأولى قراءة الفاتحة، الأولى قراءة الإيه؟ الفاتحة. نعم. طيب، النوع الثاني من محرمات الإحرام الطيب، فإذا أحرم حرم عليه، إذا أحرم المحرم حرم عليه الطيب. الطيب لأنه ترفه، والحاج أشعث أغبر، متى يجوز له الطيب؟ قبل الإحرام، قبل الإحرام يجوز له أن يطيب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام طيبته السيدة عائشة في رأسه وفي بدنه، وبقي الطيب بعد الإحرام، ما غسله، وكان يرى أثر الطيب بمفرقيه، المفرق لأن العرب كانت تحب أن تجعل لها شعر، تجعل لها شعر يسدل، شعر يسدل، مو يقصوا زي سووا تواليت زي الحين، لا، شعر هكذا ينزل على وراءه. ليه؟ لأنهم كانوا دائما في حروب، فتتغير كفوق الفرس والشعر حقه فوق رأسي. نعم، مو يقصوا منه يصلحوا منه يقصوا منه يصلحوا، لا، هذا التواليتات وهذا التواليت لا. العرب إلى الآن باقي عند الآن، تجد بعد العرب خصوصا أخواننا أهل العسير هذه المحلات وحتيبة يربون الشعر إلى قد يصل إلى أسفل، يصل إلى أسفل، ويتعهدونه كذلك بالنظافة. هذا ليه؟ لأنه إذا ركبوا الخيل نعم يبقى رأسه مكشوفة ويبقى الشعر فوق رأسه، رحمه الله. نعم. طيب، فإذا أهرم حرم عليه أن يتطيب في بدنه أو ثوبه أو في رأسه بما يعد طيبا، الشيء الذي يعد طيبا، كل شيء بحسبه، كل شيء بإيه؟ بحسبه. نعم. وهو ما يظهر فيه قصد الطيب، وإن كان وهو ما يظهر فيه إيه؟ قصد التطيب، التطيب. نعم. وهو ما يظهر فيه قصد التطيب، وإن كان قصد التطيب قصد آخر. نعم، قصد التطيب قصد إيه؟ التطيب. نعم. وإن كان فيه قصد آخر. نعم. وذلك كالمسكي والكافوري والعودي والعنبري والصندلي والزعفران والورسي والورد والياسمين. والياسمين هذا كلها طيب، هذه كلها طيب. يحرم على المحرم أن يتطيب في حال إحرامه، في حال إحرامه، بعد في حال إحرامه، أما قبل إحرامه له أن يتطيب ولو بقي. نعم. واللينوفر والبنفسجي والنرجسي، هذه كلها إيش؟ كلها هذه أنواع طيب. نعم. والحيري والريحاني والنسريني والمرزنجوشي والريحان الفارسي وهو الضيموراني وما أشبهها، ولا يحرم ما لا يظهر فيه قصد الرائحة، وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة. كالفواكه، في بعض الفواكه فيها رائحة طيبة، لكن نقول أن هذه طيب؟ لا، لأن هذه يقصد منها الأكل، هذا يقصد منها الأكل، لا يقصد منها التطيب، لا يقصد منها التطيب. فلو إنسان أخذ الفاكهة ذات الريحة الطيب وجعلها في جيبه نقول إنه تطيب؟ لا، لأن هذه الفاكهة ما يقصد منها الطيب، يقصد منها تفكه، فهو الأكل. نعم. وإن كان له رائحة طيبة كالفواكه الطيبة الرائحة كالسفرجل والتفاح والأسرد والنارنج وكذلك الأدوية، أدوية كالدارسين والقرنفل، يعني أن الفواكه ذات الروائح الطيبة لا يحرم للإنسان أن يضع المحرم أن يضع في نفسه أو في إحرامه. ليه؟ لأنه لا يقصد منها الإيه؟ لا يقصد منها الطيب، إنما يحرم عليه كل شيء يقصد منه الإيه؟ الطيب. نعم. والسنبلي وسائر الأنباز وسائر الأبازير الطيبة، في بعض الأبازير التي يضعون الإنسان الأكل فيها رائحة، لكن نقول هذه ليست بطيب، لأن هذه القصد منها الأكل، القصد منها الأكل. نعم. وكذا الشيح الشيح له رائحة لكن يقصد منه لإيه؟ الأكل. الشيح هذا اللي بعض الناس يأخذوه ويجعلوه في البراد ويحطوا عليه مويه حارة، لأنه يفكك الرياح، يفكك الريح الذي يكون في بني آدم. لو بني آدم انكتم ياخذ شويه من الايه من ورق الشيح. هذا الشيح موجود في السوق، يباع عند العطار عند اصحاب الادويه القديمه. الشيح هذا تحطه في البراد وتكب عليه مويه حاره وتخليه شويه مثل الشاي كده وتشربه، يعني يريح الناس من الايه الانسان من الريح. وهذا البساس يحبوه اكثر من اللحم. اذا شاف رائحه البراد فيه شيح يدخل راسه لاجل ان ينحسر. نعم. ربما انه يمسك راسه في البراد، نسال الله السلامه. نعم. وكذا الشيح والقيصوم والسقائق وسائر أزهار البرار الطيبة التي لا تستنبت قصدا، وكذا نور التفاح نور التفاح، الزهر حقه له رائحة لكن يقصد منه الأكل، لا يقصد منه العطر. نعم. وكذا نور التفاح. ايش معنى النور؟ النور الزهر، النور الزهر، يعني قبل ان يكون قبل ان يكون تفاح وكذا يفتح، هذا يسمى نور. النور الزهر بعدين شويه يكبر يصير تفاح. نعم. وكذا نور التفاح والكمثرى، والكمثرى كذلك، تعرف الكمثرى؟ الكمثرى الذي يسمى التفاح المطاولة، بعض الناس يسموها كمثرى، بعضهم يسموها لا اسم ثاني. نعم. وكذا العصفر نعم. نعم. وكذا العصفر والحناء، ولا يحرم شيء من هذه ولا فدية فيه. ما المراد بالسنبلي؟ سنبلي والقرنفل والسنبل. القرنفل هذا أسود. لا، السنبل والسنبل. سنبل. سنبل. نعم. سنبل سين باء واللام والسنبل وسائر الأبازير الطيبة. الأبازير هذا الذي يفعل به الطبخ. لما تسوي ناسي، لما تسوي إيش يقولون لهم؟ طعام. لما تسوي مثل الكمون زي هذا الكمون في رائحة، كذلك الأسود ذاك القرنفل في رائحة، لكن هذا ما يقصد منه الطيب، يقصد منه الأكل. يعني كل شيء يقصد منه الناس يقصدوا للطيب يحرم على المحرم أن يتطيب منه، وأما الشيء الذي يقصد منه إلا الأكل ولو كانت في رائحة لا يحرم. طيب. ها. بعدين وأما الأدهان فضربان. تم الكلام خلاص. أراد الشيخ دحين بعد ما تكلم على على على, على العطر وعلى الطيب شرع يتكلم على الدهن. وأما الأدهان فضربان، دهن وطيب، ودهن ليس بطيب. دهن فيه طيب، دهن فيه طيب، ودهن ليس فيه طيب. فأما الذي فيه طيب فهذا يحرم. ليه؟ لأنه حامل طيب، لأنه حامل طيب. نعم. فأما ما ليس بطيب كالزيت والشيرج. كالزيت، كالزيت والسيرج، هذا حق حق الايه، زيت السمسم، زيت السمسم. طيب. ها. والسمني، والسمني حق الزبد. نعم. والزبد وشبهها، وشبهها ومثلها. نعم. فلا يحرم الأدهان به في غير الرأس واللحية. في غير الرأس واللحية، يعني بس يحرم عليك أيها المحرم أن لا تدهن في رأسك ولا في لحيتك ولا في أدهن. أما باقي جسدك لو دهنته ما يحرم، ما إيه؟ ما يحرم، لأن الرأس لأنك الرأس إذا دهنته معناك ترفه. لما الإنسان يدهن رأسه يدهنه ليه؟ للزينة ولا مو للزينة؟ وكذلك لما يدهن لحيته يدهن لإيه؟ للزينة. نعم. والحاج أشعث أغبر، الحاج أشعث أغبر، ما يبغى له زينة حتى ينقضي الحج، حتى ينقضي الحج. لكن لو دهن جسمه، لأنهم كانوا في الزمن السابق وإلى قريب كانوا أخواننا أهل اليمن وأخواننا بعض البدو، كل ليلة يدهن جسمه، كل ليلة يفسخ الثوب ذاك حقه ويلبس ثوب للنوم للدهان، يدهن جسمه بالصليط، بالصليط هذا الدهان حق الايه؟ حق السمسم، صغار ذاك السمسم اللي يقول له طحينة، اللي يقول له ايه؟ صغير ذاك. نعم. احنا نقول له سمسم، هذا يقول له ايه؟ له اسم ثاني كمان. الجلجال، كده يقول له جلجال. ها؟ جلجال؟ بعد ذلك يقول الجلجال، هذا كمان يباع في السوق، هذا يسموه زيت السمسم، زيت السمسم. فهذا بعض الناس يدهن جسمه كل ليلة حتى يجعل جسمه ايه؟ يجعل جسمه رطب، رطب. نعم. بس يحرم الادهان في الرأس للمحرم وفي اللحية فقط، لأنه ما محل الترفه، محل لإيه؟ الترفه. نعم. نعم. لا مشط راسه هو محرم، لا مشط راسه، ما بشرط أنه لا يخرج شيء، بشرط أنه لا يخرج شيء، لا يخرج من رأسه شيء. إن كان التمشيط يخرج شيء فالأولى لا يمشي، التمشيط لازم ممنوع، التمشيط لازم ممنوع، لكن بشرط أن لا يخرج التمشيط شيء من الشعر. نعم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكم الرأس واللحية. إيه؟ وأما ما هو طيب كدهن الورد والبنفسجي فيحرم استعماله في جميع البدن والثياب. لأنه إيه؟ لأنه يقصد منه إيه؟ الطيب، لأنه يقصد منه الطيب. يعني. وأما دهن الباني المنشوشي وهو المخلوط بالطيب فهو طيب، وغير المخلوط ليس بطيب. نعم. قوله دهن الباني المنشوش، والمنشوش كما في الحاشية هو بفتح الميم وإسكان النون وبمحجمتين بينهما واو من النشيش، وهو صوت نهو الماء عند وهو صوت. ها؟ وهو صوت. صوت؟ وهو ايش الطالع عندما تطالع معه؟ وهو صوت نحو الماء. صوت. وهو صوت. وهو صوت. فين؟ صوت. صوت. صوت معنى منشوج، معنى منشوج المنشوج وهو صوت غليانه، صوت غليان. ايش يقول من اول اقرا جيد؟ واما الايه والمنشوج قدام قدام. واما دهن الباني المنشوج، شوف دهن الباني المنشوج، البان اسم شجر، البان شجر البان معروف، شجر الباني، شجر الباني عندنا منشوج وعندنا غير منشوج. المنشوج الذي يوضع على النار حتى يغلي، هذا معنى منشوج. صوت، صوت غلياني، يقول هذا صوت غلياني لإيه؟ الباني. منشوج معناته صوت غلياني، يعني اللي بني يفور، صوت صوت فوراني. كان عندنا هذا، كان عندنا في مكة هنا جبل يسمى جبل السبع البانات، لكن الناس غيروها وقالوا سبع بنات، ولو جبل سبع البانات، سبع شجر كانت على الجبل سمى البانات، فقاموا الناس قالوا شجر جبل جبل جبل سبع البنات، لا البانات، البانات غيروا، زي ما يقولوا دحين قوس نكاسة، لا الصحيح قوس مكاسة، مكاسة كانوا في الزمن السابق إلى قريبة، إلى قريبة أنا أعرف، إلى قريب كانوا هناك يجوا عند هذا القوس. إيش معنى قوس؟ يعني جبل من التراب، جبل من التراب من الرملة، من الرملة. كانوا يأتوا عنده الذين يأخذون الجمرك، المكاسة، المكس، كانوا يسموها الأول يسموه مكس. يقولون إحنا ما نعرف إلا الزكاة، من فين جبتونا هذا الجمرك المكس؟ فكانوا يسموه مكس، فكانوا يقعدوا هناك المأمور من جهة الدولة أو من جهة الحاكم السابق، كان يقعد هناك، يقعد إذا جاء البضائع من جهة الليث، من جهة اليمن مثلا غنم، جهة من الغنم يأخذ في كل مئة أو في كل كده رأس، سموه مكس. هذا غير الزكاة، غير الزكاة الذي فرضها الله، فلذلك سموه مكس، يعني هذا مكس، يعني شيء تفرضونه أيها الحكام من غير أن يفرضه الله سبحانه وتعالى. فسمي ذلك الغوث دوز مكاسة، يعني الذي المكاسة الذين يأخذون هذا الشيء هناك كانوا يجلسوا، وهنا كذلك كانوا يقول ريع الرسال، يعني الناس يقولوا ريع الرسال بالنون، هو ريع الرسام برضو، كان الرسام الذي يأخذ الرسم على الشغل، كان إذا شغله يمر شغله بروح المدينة، يقوم الحاكم حاطط هناك واحد يعني مأمور، كم القابل حقتكم يا شيخ؟ عشرة شقات، يبدو عليها على ريال او مثلا على مجيدي، هذا سموه رسام الذي ياخذ الرسم، مو رسان بالنون، رسام بالميم، الناس حرفت. نعم سبع بانات، سبع بانات، سبع شجر من البان، قاموا هم سموه سبع البنات. نعم ولن سكن الجبل هذا إلا قريب، إلا في أيام عبد العزيز، أيام الأمان، وإلا ما كان ينسكن، أرض فوق تخمي الحرامية تجل الحرامية، ما انسكن هذه المحلات، هذه المخوفة إلا في زمن عبد العزيز وأولاده، جزاهم الله عنا خير الجزاء، الذي ظهر في زمان ما الأمان والاستطمان. بالله من كان يروح هناك، من كان يروح هناك عند عند عند جبل النوارية يسكن، من كان يروح؟ يقدر أحد يروح؟ ما يخلوا الوضع يستريح يهاجموا، لكن لما جاء الأمان وخاف المنشوري والبدوي، خاف على أنه إن في قطع، إذا مسكت الحكومة السعودية تقطع يده، كفوا. لما أقيمت الشريعة، الشريعة ما تقام في محل بأمر الله، إلا بأمر الله الأشرار يكفون بأمر الشريعة، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، شوف الله ايش يقول، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يعني أصحاب العقول السليمة. بالله لما ناخذ القادم ونحبسه 10 سنين ونفقه، كل واحد يقول لك أجي 10 سنين تأكل يشرب في أقتل عدوه، لكن لما يعرف نفسه على أنه إذا قتل يقتل، 10 مرات أن قتلوا خلاص كفوا، ارتدعوا الناس. الله يقول ولكم في الناس حياة يا أولي الألباب، إقامة الشريعة ما مثلها أبدا، لا يقوم قانون ولا غير قانون. الشريعة المحمدية إذا وضعت في محل فاز أصحابه كما هو مشاهد في المملكة الحمد لله. الآن في المملكة السارق تقطع يده، القاتل إذا أقر أو البينة قامت عليه أنه قتل يقص النسر تدعن، تمشي بالليل تمشي بالنار ما حد يؤذيك، نسأل الله السلام. إذا أوذيت وحصل عليك شيء لابد من قتل المؤذي، نسأل الله أن يؤمننا في أوطاننا وأن يرجع المسلمين جميعهم إلى قانون السماء، إلى قانون ربهم وهو الشريعة المحمدية، ويبطل قانون الخلق. نعم. وأما دون الباني المنصوص فالمنصوص كما في الحاشية هو بدون الميم وإسكان النون وبمحجمتين بينهما واو. بس وقف.